شبكة الذكر الحكيم تقدم. آمين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماء وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل ذلك الذي يبشر